العباد شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وتعبدنا وأمرنا وجعل أول واجب علينا في هذه الحياة هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فينبغي على الإنسان أن يحقق التوحيد الخالص لله رب العالمين، فبه تصح عباداته وبه تستقيم أموره وبه ينجو في دنياه وآخرته. ومن أعظم أبواب التوحيد التي ينبغي على العبد أن يقيمها ويحققها هو أسماء الله عز وجل وصفاته التي سمى الله عز وجل بها نفسه في كتابه، وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال عنها في الحديث الشريف الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن لله عز وجل 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. وفي رواية: وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. فأسماؤه الحسنى جعلها سبحانه وتعالى بابا وطريقا لدخول الجنة. لمن حقق هذا الشرف الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، إحصاء الأسماء الحسنى، أن يقوم بحق هذه الأسماء الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه. إحصاء الأسماء الحسنى كما يقول العلماء يتضمن أمورا. فالأسماء الحسنى لابد من معرفتها أولا، ومعرفة معناها، ومعرفة مقتضاها، وظهور أثر ذلك في عبادة الإنسان وفي حياته. بهذا يسمي الإنسان نفسه أحصى الأسماء الحسنى، ليس مجرد معرفتها أو ترديدها، وإنما يكون عالما بمعنى هذه الأسماء، وأن يظهر أثر هذا العلم وهذه المعرفة في حياته وفي معاملاته. في هذه الدقائق بإذن الله عز وجل نقف مع اسم من هذه الأسماء التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم. فقد سمى ربنا سبحانه وتعالى نفسه في القرآن الكريم أنه المهيمن. فالمهيمن اسم من أسماء الله الحسنى التي سمى الله عز وجل بها نفسه في كتابه. فما معنى اسم الله المهيمن؟ هذا الاسم الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل مقترنا بأسماء أخرى، وهذا نوع من بلاغة القرآن، أن كل كلمة وضعت في موضع لها سابق ولها لاحق، لها كلمات سبقتها وكلمات تلحقها. لم توضع هذه الكلمة في هذا الموضع قبل هذا السابق تحديدا، بعد هذا السابق تحديدا، وقبل هذا اللاحق تحديدا، إلا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، إلا لمعنى تدل عليه بلاغة هذا القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب جميعا أن يأتوا بشيء من مثله، أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله أو بأي شيء. فعجزوا وأعلنوا ضعفهم وانهزامهم وهم أهل البلاغة والفصاحة، لأن القرآن إنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى لا يشبه كلام المخلوقين. ذكر الله عز وجل اسمه المهيمن، وذكر بعده العزيز الجبار المتكبر، العزيز الجبار المتكبر، فقرن اسمه المهيمن بأسماء كلها تدل على العظمة وعلى العلو وعلى السلطان وعلى القدرة وعلى الإحاطة، وهذا هو معنى اسم الله المهيمن. العلماء رحمهم الله يذكرون تفسيرات متعددة كلها تدور في فلك واحد، فبعضهم يقول معنى اسم الله المهيمن هو الذي لا يضيع عنده شيء، هو الذي لا يضيع عنده شيء، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، الحسنة موجودة والسيئة موجودة، لكنه سبحانه لا تنفعه الحسنة ولا تضره السيئة، هو محيط بكل شيء، مهيمن على كل شيء، لا يضيع عنده شيء. لذلك تتعلم حين تعلم أن الله المهيمن الذي لا يضيع عنده شيء، تتعلم أن تقدم لنفسك وأن تحسن لنفسك وأن تدخر لآخرتك، بل تتعلم الحديث العظيم الذي سماه العلماء ربع الدين أو ثلث الدين، حين قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا أساس حياتك، الله عز وجل مطلع على كل أحوالك، لا يضيع عنده شيء. لذلك أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من هم بحسنة، من هم بحسنة نوى أن يفعل حسنة ثم عجز عنها، لم يستطع، لم يقدر على أن يفعل هذه الحسنة، لكن القصد وجد والنية المحققة وجدت، وأراد وجه الله وأراد أن يقدم الحسنة لنفسه، فإن الله عز وجل يكتبها عنده حسنة كاملة، الله عز وجل يكتبها عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كذلك من كرمه سبحانه وهو لا يضيع عنده شيء، من هم بسيئة قصد ونوى أن يفعل سيئة ثم تركها خوفا من الله، ثم تركها تعظيما لله، ثم تركها اتقاء لمحارم الله، فإنه فقط لا تكتب عليه هذه السيئة التي نواها ولم يفعلها، بل تكتب له حسنة كاملة، تكتب له حسنة كاملة، لأنه أراد السيئة ثم تركها لله، فيغفر الله له هذا القصد، ويكافئه الله على تعظيمه لمحارم الله، ويكتب له حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله له، كتبها الله عليه سيئة واحدة. الله عز وجل لا يظلم ولا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، على قدر السيئة تكتب السيئة، أما الحسنات تضاعف، لأن فضل الله عظيم. هذا في من نوى سيئة، نوى سيئة ثم تركها ولم يفعلها خوفا من الله، ثم تركها ولم يفعلها خوفا من الله. أما في حديث آخر يعلمنا رسول الله أن هذا الذي نوى السيئة ثم لم يفعلها لأنه عاجز عن فعلها، هو قصد أن يفعل المحرم ونوى نية صادقة محققة أن يفعل المحرم، لكنه لم يفعل ليس خوفا من الله ولكن عجزا، أراد أن يسرق وخطط للسرقة ثم لم يستطع، لم يستطع أن ينفذ السرقة، هذا يعامل بقصده، يعامل بقصده، فتكتب عليه السيئة كأنه فعلها، لأنه لو استطاع لفعلها، لو استطاع لفعلها، فتعامل بقصدك، فتعامل بقصدك. أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه بعض العلماء: إنما الدنيا لأربعة نفر، الناس في هذه الدنيا أربعة أنواع: رجل آتاه الله مالا وعلما فاتقى الله في ماله ووصل به رحمه، يتقي الله وغني فاتقى الله في ماله ووصل به رحمه، فهو بأعلى المنازل، فهو بأعلى المنازل. الثاني آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا، هو يتقي الله لكن فقير ليس معه مال، لا يملك إلا النية، لا يملك إلا النية، فكانت نيته حسنة، فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل. نوى نية طيبة، نية حسنة، قال رسول الله: فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. هذه إشارة من سيدنا رسول الله أن كل إنسان يحاسب على ما في يده، على ما يملك. هذا كان يملك مالا فاتقى الله في ماله، هذا لا يملك إلا النية، هذا هو كل الذي يملكه، النية، لا يملك مالا، يملك النية فقط. فهذا عمل صالحا فيما يملك، وهذا عمل صالحا فيما يملك، هذا لم يقصر وهذا لم يقصر. الثالث آتاه الله مالا ولم يؤته علما، مع فلوس لكنه لا يتقي الله، فلم يتقي الله في ماله ولم يصل به رحمه، قال رسول الله: فهو بأخبث المنازل. الرابع لم يؤته الله لا مالا ولا علما، فقير لكنه لا يتقي الله ولا يعرف حرمات الله، فهو يقول: لو أن لي مثل فلان لعملت مثل ما يعمل. نيته سوء مع أنه لم يفعل شيئا كعمل، لكنه نوى نية سيئة، قال رسول الله: فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. كيف نفرق بين هذا الذي نوى السيئة ثم تركها خوفا من الله فأخذ عليها حسنة، وبين ذاك الذي نوى السيئة ثم تركها لأنه لم يستطع أن يفعلها فأخذ عليها سيئة؟ هذا يطلع عليه الله، يطلع عليه المهيمن سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء: اسم الله المهيمن يقتضي العلم والقدرة، العلم والقدرة، الهيمنة التي لا، الذي لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، عليم بكل شيء، عليم. وصف نفسه في كتابه وقال: يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، مش نظرات العيون، خائنة الأعين، طرفة العين دي اللي محدش بياخد باله منها، الغمزة اللي محدش بياخد باله منها، النظرة اللي عالطاير دي التفاتة التي لا يراها أحد، هذه يعلمها الله، هذه خائنة الأعين، يعلمها الله، ويعلم ما تخفي الصدور، هو سبحانه مهيمن. ثم مع علمه بكل شيء هو على كل شيء قدير، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليه، أخذت الأرض زخرفها وزينت وسيطر الناس وظنوا أنهم قادرون وظنوا أنهم مستطيعون وظنوا أنهم يملكون التكنولوجيا ويملكون المختبرات ويملكون العلم وأنهم مستغنون عن الدين وأنهم مستغنون عن الله وأنهم يقدرون على كل شيء، وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فيروس، لا يسمع به أحد ولا يعرف حقيقته أحد ولا نعرف له أصلا من فصل ولا شكلا ولا مدخلا. فيروس أغلق الدنيا كلها وما استطاع أحد أن يفعل أمامه شيء إلا أنها قدرة الله، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن للأمس، ما نفعهم شيء، كأن لم تغن للأمس. هذا هو المهيمن، علم بقدرة لكنه رحيم. هذا العلم والقدرة ليس معناه أنه يظلم، هو سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، بل هو سبحانه وتعالى رحيم ويرؤوف بالناس ويمهلهم مرة بعد أخرى. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، يمهل مرة بعد أخرى حتى إذا تجبر الإنسان وطغى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا بد أن تعيش هذه المعاني وأنت تقرأ اسم الله المهيمن، هذا هو مقتضى الاسم. ثم لا بد أن يظهر الأثر في حياتك. إذا علمت ذلك لا بد أن تفوض أمرك لله وأن تسلم أمرك لله. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نضع رؤوسنا كل يوم لننام، وهذا النوم هو الموت الأصغر كما يسميه العلماء. لا تشعر بشيء، الدنيا تنقلب من حولك وأنت في دنيا أخرى وفي حياة أخرى. ممكن أنت تكون أنت كمان بتحلم في حياة أخرى، تسعد أو تبكي أو تتنعم أو تعذب، منفصل تماما عن هذه الحياة الدنيا. موت آخر منفصل تماما عن الدنيا في حياة أخرى. لذلك حين تضع رأسك قبل أن تنام علمنا رسول الله أن نقول: اللهم أسلمت نفسي إليك. فوض أمرك لله، اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك. أعتمد عليك، أستمد على قوتك وقدرتك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا هو تحقيق اسم الله المهيمن في حياتك، وأنت تقول هذه الكلمات كل يوم قبل أن تنام وتدرك معناها، تدرك أن الله قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفى نفسك حين تنام. هذا هو الموت الأصغر، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيرسل التي قضى عليها الموت. حين تنام يتوفى الأنفس. من الناس من ينام وقد كتب الله له ألا يقوم، وأما الذي كتب الله له أن يقوم فقد أجله، أمهله حتى يراجع نفسه، لن يتوفاه وينقله من الموت الأصغر إلى الموت الأكبر في هذه النومة، لكنه حتما سينام في يوم آخر ولن يقوم. هناك نومة تقوم بعدها على الآخرة، فحين تنام كل يوم وتقوم إلى عملك مرة أخرى تتذكر تلك النومة الكبرى التي لن تقوم منها، فتعد لها، وحين تنام تسلم أمرك لله المهيمن: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هكذا تعيش مع اسمي مع اسم الله المهيمن الذي سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه، تعيش معه حين تدرك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لسيدنا عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انتهى، لا كلام، كتبت الأقدار، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في رواية أخرى: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. لذلك تتعلم أن تقول في كل صباح ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. تتعلم أن تقول في كل صباح ومساء: حسبي الله، لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. من قالها 7 مرات في الصباح والمساء كفاه الله ما أهمه في الدنيا والآخرة. أن تتعلم أنك تقف في كل ركعة من ركعات الصلاة تقول: يا رب إياك نعبد وإياك نستعين، عبادتي إليك واعتمادي عليك، أتوجه إليك بالطاعة وأسلم وأفوض أموري كلها لك يا رب، فأصلح لي شأني كله. نسأل الله عز وجل أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.